فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحلق بالإبهام مع الوسطى في التشهد الأول، أو أن هذا خاص بالتشهد الأخير؟ لا، في كل التشهدين يحلق، في كل التشهدين يحلق الإبهام مع الوسطى. نعم.